فاسمح لي أن أرحب بفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ددو. والشيخ هو غني عن التعريف، فهو رئيس مركز تكوين العلماء وله جهود كبيرة جدا وصاحب الباع الطويل في الدعوة إلى الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه إن شاء الله. فنبدأ بكلمته ونبدأ بفضيلته في هذه الجلسة الطيبة المباركة، فتفضل شيخنا بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين وجعله قابلا للخير والشر، وأقام عليه الحجة وأنار له المحجة، فبعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل الكتب وقف على آثار المرسلين وختمهم بسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنزل الله إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أتم الله به الدين إلى أهل الأرض وختمه، وأنزل في ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الذي أرسل به، أتم بيان كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. ونقل ذلك عنه أصحابه الثقات المعدلون الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وزكاهم وعدلهم، وأوصلوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان من جماهير علماء هذه الأمة الصالحين، وما زالت هذه الأمة تتناقل ذلك خلفا عن سلف حتى وصل إلينا. فهذا الدين بين أيدينا كما أنزل، وهذا القرآن، هذا القرآن كما أنزل، وهذا الدين كما شرع، وهذه السنة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك هو الحق الذي لا يرتاب فيه إلا مفتون، ولا ينحرف عنه إلا من أضله الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن الخير في أولها وآخرها، فقال: مثل أمتي كمثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وهذه الأمة وجه فضليتها على الأمم وسبقها لجميع الأمم أنها قائمة لله بالحجة على خلق الله، مبينة لشرع الله، منطلقة من وحي الله. ولذلك قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية في هذه الأمة لا تنافي ضلال الضالين منها وانحراف المنحرفين منها، ولكن لا بد أن يبقى فيها من تقوم به الحجة لله سبحانه وتعالى. فقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وكذلك في أخرجه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتحريف الغالين هو ما يحرفون به النصوص ويلوون أعناقها ويأخذونها عن مواضعها، وهؤلاء المحرفون يجعلون من أنفسهم حكاما على الناس، فما هم عليه من الاجتهاد يرون أنه لا محيص ولا محيد لأحد عنه، وأن من خالفه فهو مبتدع إن لم يكن كافرا، وأن كل ما عندهم هو الحق المحض الذي لا مرية فيه ولا إشكال، وأن كل ما لدى مخالفيهم فهو الباطل المحض. وهؤلاء قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بفتنة عظيمة، منها أولا إعجابهم بأنفسهم، وذلك أصل كل داء من أمراض القلوب، فإبليس لعنه الله ما استحق اللعنة إلا عندما أعجب بنفسه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستحق أن يلعن، أن يطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أدواء هؤلاء أنهم غير متسع البال في العلم وغير متسع الباع فيه، فوصلوا إلى بعضه فأخذوا بجانب منه وتركوا الجوانب الأخرى، وهذا داء عظيم، وهو الجزئية وأخذ جانب من الحق والإعراض عن بقيته. وقد نعى الله ذلك على اليهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالذي لا يحكم هذا القرآن وهذه السنة بكل ما فيها من التفاصيل وبجزئياتها كلها ويأخذ بها جميعا ولا يرد شيئا منها مفتون لا شك. وهذه الفتنة يسلك فيها طريق اليهود المغضوب عليهم، فقد علموا ولم يأخذوا بما أوتوا من العلم، فضرب لهم أسوأ الأمثلة بالحمار يحمل أسفارا فوق ظهره فلا هو ينتفع بها، وهي ثقل عليه وحجة ووبال. وهؤلاء الذين أصيبوا بهذا الداء لا يأخذون من النصوص إلا ما يوافق أهواءهم، كما أنهم لا يطلعون من كلام الآخرين إلا على ما فيه انحراف أو ما يمكن تأويله على الانحراف، فقد اتصفوا بوصف الذباب الذي لا يقع إلا على القدر، كما روي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه كان يقرأ عليه كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري، وحوله بعض هؤلاء المتنطعين، فقرأ القارئ مدة طويلة حتى جاء إلى تأويل وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى، فشغب ذلك الرجل فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسكت، فما أنت إلا كالذبابة لا تقع إلا على القدر، فقد سمعت العلم الصحيح بأنواعه في هذا المجلس، فلم يحرك ذلك لك ساكنا، ولم تشم له رائحة، ولم تذق له طعما، حتى جاء ما فيه خطأ فشغبت به وفرحت به. وكذلك من أدواء هؤلاء أنهم يفرحون بأخطاء المسلمين ويتتبعونها كأنهم جعلوا من أنفسهم ملائكة يكتبون على البشر، وقد جعل الله على البشر ملائكة يكتبون، فكل فرد منا جعل الله عليه 21 ملكا يحصون أعماله ويعدونها، والله سبحانه وتعالى هو الشهيد الذي لا يغيب، وهو غني عن أولئك الملائكة جميعا لا تخفى عليه خافية، وهو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب. كذلك فإن من طوام هؤلاء أنهم جعلوا للميزان كفة واحدة، فإنهم لا يزنون الناس ولا النصوص ولا الكلام ولا الأعمال ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا أي شيء إلا بكفة واحدة، فما كان موافقا لمذهبهم ورأيهم فهو الصواب المحض، وما سوى ذلك لا وجود له أصلا ولا نظر إليه، وهذا مخالف لسنة الله في خلقه، فالله جل جلاله هو المالك للخلائق وهو الخالق لهم وهو المدبر لشؤونهم، وكل ما عندهم من النعم فمنهم، وما بكم من نعمة فمن الله. ومع ذلك فإنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة فيزن أعمال الناس، فكل أحد حتى لو كان مشركا كافرا ولو كان إبليس ولو كان أبا جهل ولو كان فرعون، فإنه يوضع الميزان بين يديه، له كفتان فيوضع في إحدى الكفتين حسناته وفي الأخرى سيئاته، فمن رجحت كفة حسناته نجا ومن رجحت كفة سيئاته هلك. وحينئذ تقام الشهادة على الخلائق، فتمر الأرض فتتحدث بما صنع عليها من الأعمال، كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كذلك من طوام هؤلاء أنهم يلتبس عليهم الحق والوحي المنزل المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام الرجال المجتهدين الذين يقدرون ولا يقدسون ويلتمس لهم العذر ومع ذلك يعلم أن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وبذلك لا يميزون بين اجتهادات بعض الأئمة وما نقل عن بعضهم في ظروف معينة تختلف عن ظروفنا التي نعيشها من الاجتهادات وهم يخالفونهم بأمور أخرى كثيرة. فمثلا قد يزعم بعضهم أنه يتابع السلف الصالح فإذا ذكرت بعض السلف الصالح طعن فيهم. فالسلف الصالح عنده غير محددين وإنما هم أهل وجود ذهني فقط لا وجود له في الخارج ولذلك لا تراه يلتزم منهم منهجا معينا. إذا قلت له هل الصحابة الكرام من السلف الصالح قال نعم فقل له هل الحسين بن علي بن أبي طالب وسليمان بن سرد وعبد الله بن حنظلة الغسيل وعبد الله بن الزبير بن العوام وأمثالهم هل هم من الصحابة الكرام؟ سيقول نعم لكنه يرى أنهم جميعا قد ابتدعوا وأنهم خرجوا عن السلطان وأنهم في ذلك على فتنة. وهكذا في التابعين إذا ذكرت له أئمة التابعين من أمثال سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة السدوسي وبكر بن عبد الله المزني وإياس بن معاوية بن قرة وغيرهم من الذين خرجوا على الحجاج وقاتلوه في ثورة الفقهاء فإنه سيقول نعم هم من التابعين ولكن مع ذلك يبرأ منهم ويرى أنهم أهل فتنة. وهكذا في كل عصر من العصور إذا أتيت إلى ذكر الذين أنكروا المنكر ووقفوا ضده ووقفوا مع الحق حيث كان فإنه لا يعترف بهم ولا ينتسب إليهم. ومن هذا القبيل أنه ينظر مثلا إلى بعض الناس أنهم دائما على خطأ وإلى بعض الناس أنهم دائما على صواب فهو يرى أن الحكام مثلا دائما على صواب وأنه لا يحل الكلام في أي خطأ أي أحد منهم ولا تراه يتكلم أبدا في أي خطأ ولا أي منكر سواء كان قتلا أو تعطيلا لشرع الله أو تحريفا له أو تبديلا أو منعا للآخرين من عبادة ربهم الذي خلقهم وسواهم أو حيلولة بين الناس وبين تعلم شرع الله وكتابه أو غير ذلك من الطوام الكبرى لا ينظر إلى هذه ولا يقدر لها وزنا ولا يعد لها احترام. وفي مقابل ذلك تجد أنه تابع لمواقفهم أيا كانت حتى لو وقفوا ضد شرع الله بالكلية وطبعوا مع الصهاينة الغاصبين المحتلين لمقدسات المسلمين فيرى أنهم على حق وصواب وتجده يبحث فيبعد النجعة في التماس الأعذار لهؤلاء. وفي مقابل ذلك تجده جسورا على الطعن في الداعين إلى سبيل الله ومعلم الناس الخير والمرشدين إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى نقلة السنن وسريعا إلى الطعن فيهم كما قال الشاعر سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع النداء بسريع. فهذا النوع من الناس أهل انتكاس في تصورهم. وهنا أنبه إلى أن هذا النوع من الناس لا يختصون بمذهب ولا بطائفة ولا ببلد بل هم أهل تربية معينة كانت منحرفة معوجة فنشأ عليها أجيال من الناس تعودوا على ذلك فأورثه أكابرهم أصاغرهم واستمروا عليه. وإذا جاء مصلح رموه عن قوس واحدة ولا يريدون التفكير ولا التقويم ولا المراجعة أبدا فيما هم عليه. وهذا في مختلف المذاهب حتى في المذاهب الفقهية يوجد بعض هذا التعصب، وفي المذاهب العقدية كلها يوجد بعض هؤلاء المتعصبين في الماضي وفي الحال. وكذلك نجد أن من طوامهم وأغلاطهم الكبيرة أنهم لا يميزون بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وكل له طبيعته ومنطلقه وتصوره المختلف تماما، فهم يريدون أن يحملوا كل شيء فيما مضى من الزمان يفسرونه كأنهم حضروه وشهدوه، وما يستقبل من الزمان كذلك كأنهم حضروه وشهدوه واستوعبوه، ويريدون قياس الغائب على الشاهد وقياس الغيب على الشهادة، ويقعون في هذه الأخطاء الجسيمة. فنحن نعلم أن الدين نزل على الصحابة الكرام أهل الفطرة والسلامة والاستقامة والخير، فجاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، فاستوعبوا ولم يكونوا سواء، فمنهم من كان من أهل العلم البارزين الذين استوعبوا هذه النصوص ومقاصدها وفهموا ما أراد بها الله سبحانه وتعالى وما أراد بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل الاجتهاد وأهل الفتوى، وهم قليل وليسوا عامة الصحابة، بل أوصلهم ابن حزم إلى 18 وأوصلهم النسائي إلى 21، هم الذين رويت عنهم الفتوى والاجتهاد من الصحابة الكرام، وهم الذين أحال الله إليهم بقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. وكذلك التابعون بعدهم أيضا فيهم أهل اجتهاد وفيهم من دون ذلك، وكذلك أتباع التابعين فأهل كل زمان فيهم مجتهدون تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى، غير معصومين يقعون في أخطاء اجتهادية طلبوا فيها وجه الله وطلبوا فيها الحق، وما وصلوا إليه من الحق والصواب فمن فضل الله وتوفيقه يثابون عليه ثوابين، وما أخطأوا فيه يثابون ثوابا واحدا، ولا يعاقبون على الخطأ لأنهم إنما التمسوا الحق وفعلوا ما أمروا به وطلبوا الوصول إلى الصواب من طريقه. ولكن هؤلاء المنحرفين يرون أن الذين يخالفونهم في الرأي في أي أمر من الأمور كأنهم يعيشون معهم الآن، ولذلك يرون أن حال الأمة الآن كحالها في أيام الصحابة الكرام، وهذا لا شك أنه قياس خمر على لبن. فمن المعلوم أن الصحابة الكرام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا أهل اللسان العربية على وجه السليقة، يفهمون القرآن والسنة دون حاجة إلى ترجمان، وقد شهدوا الوقائع وشهدوا نزول القرآن وورود السنة، فلذلك لم يحتاجوا إلى البحث كثيرا بأي جانب من هذه الجوانب، ولم يحتاجوا إلى البحث في جهة الإسناد والورود لسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولسماع بعضهم من بعض وهم معدلون بتعديل الله. وكثير من التعقيدات المدنية والحيوية في حياتنا اليوم لم تكن في أزمانهم، وكثرت بعدهم في أزمان من بعدهم، واختلف الواقع تماما. وقد أخرج الترمذي في السنن عن الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. ولا شك أن الناس اليوم وفي العصور السابقة إلى وقت طويل كلهم يحتاج إلى أن يتعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، وليسوا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة. فمن أراد أن يحاكمهم إلى فهم الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان فإنه كلفهم عناء وأجهدهم ما لا يطيقون، فكلنا أبناء زمانهم وكل إنما يكلفون على حسب ما في أيديهم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك فإن هؤلاء المتنطعين يبحثون عن خصومات كانت في زمان مضى فيحاولون إحياءها، فإذا لم يجدوا طرفا يلصقونها به عينوا في أنفسهم طرفا معينا وألقوا عليه تلك الصفات التي قالها بعض السلف في بعض معاصريهم الذين اختلفوا معهم في بعض تلك الأمور. فهم الآن يبحثون عن الجهم بن صفوان بين أظهرنا اليوم، ويبحثون كذلك عن أضرابه وأمثاله من المنحرفين فيبحثون عن ابن أبي ذؤاد وعن بشر المريسي وعن غيرهم كأنهم يبحثون عنهم الآن، فهم كأنما يأخذون برأي الانحراف الآخر في البحث عن المهدي المختفي ونحو ذلك. ولا شك أن هذا إنما هو من روح التعصب التي تربوا عليها ونشأوا عليها، ومن الجزئية وعدم الشمول في أخذ هذا الدين كله، فيقعون في مثل هذه الطوامع والأخطاء. كذلك من مشكلات هؤلاء أن كثيرا منهم يستبيحون الكذب على الناس وتحريف الكلمة عن مواضعه، فينسبون إلى كثير من الناس ما لم يقولوا، وينسبون إلى المذاهب قولا قاله فرد واحد ينتسب إلى المذهب فيجعلونه كأنه المذهب، وينسبون إلى الجماعات تصرفا واحدا تصرف فيه شخص غير معصوم فيرون أنه فعل هذه الجماعة كلها. ومن أخطائهم الكبيرة أنهم يرون أنهم الفئة المعصومة والطائفة المنصورة، وأن من سواهم من هذه الأمة كلهم من الفرق الضالة والمنحرفة، ولا يعلمون أن الفرق لا تبعث يوم القيامة ولا تحشر، وإنما يحشر الناس وأفرادا كما قال الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فالناس لا يبعثون أحزابا ولا جماعات ولا فرقا، وإنما يبعثون أفرادا، كل فرد يعرض عليه كتابه ويحاسب على عمله ولا علاقة له بغيره، بل يفر من أقاربه جميعا، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فذلك مقتضي لأن ندرك أن كل إنسان على نفسه بصيرة، وأن كل إنسان مكلف بما لديه، وأن الإنسان قد يرى رأيا واجتهادا في وقت من الأوقات ويعدل عنه ويرى غيره، وبقاء ذلك الرأي مرتبطا به ونسبته إليه بكل الأوقات والطعن به فيه مثلا، هذا لا شك أنه من عمل المبتدعة. فأئمة الاجتهاد جميعا ما منهم أحد الله وله رجوع كثير عن كثير من الأقوال والاجتهادات التي قالها. فأبو حنيفة رحمة الله عليه له ما يعرفه أهل المذهب بالنوادر، وهي ما كان على خلاف الرواية المشهورة عنه والمعروفة من فقهه. ومالك رحمه الله أحصينا له 198 مسألة رجع فيها عن قوله الأول. والإمام الشافعي كذلك له مذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد، وفي كل أقوال متعددة ورجوع وحوار ومناقشة. وكذلك في كثير من المسائل في كتاب الأم يقول القول في هذه المسألة أحد قولين فيبقى مترددا لا يلزم فيها بقول اجتهادي. وكذلك الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين ذكر عنه أبو يعلى القاضي 13 مسألة قال في كل واحد منها 10 روايات عنه، في كل واحدة منها 10 روايات. ومن النادر أن تجد له مسألة في المذهب إلا وفيها روايتان أو أكثر، إما أن تكون روايات منقولة عن الإمام، وإما أن تكون مخرجة على فتواه في مسائل أخرى تشبهها. وهكذا أئمتنا في مختلف المجالات. ومع ذلك لا شك أن التعصب لآراء المجتهدين طامة من الطوام، وأن المجتهدين لو عاشوا لرجعوا وتراجعوا عن كثير من اجتهاداتهم. ولذلك قال الأصوليون المجتهد الحق وأولى المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، إذ لو عاش لربما غير رأيه كما رأيناه غير رأيه في حياته في كثير من المسائل. وكذلك فإن واقع الناس الآن يختلف تماما في عن كثير مما كانوا يعيشونه، فالصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرؤون هذه النصوص ويفهمونها كما قرؤوها بسجيتهم العربية الصرفة التي ليس فيها مداخلة للعلوم العقلية ولا لغير ذلك. ونحن اليوم قد دخلت لنا هذه العلوم واللغات، ودخل الناس بدين الله أفواجا، فلا يمكن أن نقيس أهل زماننا على أهل ذلك الزمان، بل نشأ هذا قديما. ففي القرن الثالث الهجري عندما ترجمت العلوم وأصبح كثير من الحضارات إسلاميا بعد أن كانت حضارات أجنبية، وفتحت البلدان والأبصار ودخل أهلها في الدين وتعلموه، أصبح لديهم كثير من المشكلات والإشكاليات التي لم تكن مطروحة في زمان من سبق. فكان الأولون كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بعض النصوص في القرآن والسنة تتعلق بالعقائد، قال تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. تفسيرها قراءتها، هذه النصوص تفسيرها قراءتها، أي أنهم يقرؤونها بلسانهم العربي المبين كما هي فيفهمونها على ما جاء ولا يتعدون ذلك، ولا كيف ولا معنى، لا يكيفون ولا يبحثون عن الكيفيات في أمور الغيب، ولا معنى أي لا تفسير لها، فلا يفسرون لغوا من ذلك، لم يكونوا يشرحون لغوا من ذلك. ونحن اليوم محتاجون إلى شرح هذه الألفاظ وبيانها، وذلك أننا لم نعد من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، ولذلك جاء بعدهم التابعون وأتباعهم، فكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك استنكروا على السائل، وربما أحالوه إلى العلم كما قال مالك، وروي ذلك عن شيخه أيضا ربيعة عندما قال له رجل، سأله رجل عن الاستواء على العرش، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والأمر الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. فقال الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وهذا معلوم أي في عند الناطقين بالعربية كأصحاب مالك ومن كان قبلهم. أما في زماننا لو قلت لأي شخص من الناس الاستواء معلوم لقال لك لا غير معلوم لدي. فلذلك تحتاج إلى مثل هذه الأمور التي تحوج إلى اجتهاد وهي غير قليلة، فقد اجتهد أهل العلم في كل زمان كما أحال الله إليهم عند الاختلاف، فقال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك هؤلاء أيضا المتطرفون المتعصبون يعودون ويرجعون إلى اجتهادات علمائهم وأشياخهم التي يعلمون أنها قطعا من الأمور المحدثة ولم تكن لدى السلف. وكثير من ما يمتحنون الناس عليه في الاعتقاد لم يكن الصحابة يعرفونه، فالصحابة يرون أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وهو منهم وقد حرم دمه وعرضه وماله. وهؤلاء يرون أن ذلك لا يكفي، وأنه لا بد مع ذلك من شروط لا إله إلا الله، ولا بد مع ذلك من أمور تفصيلية كثيرة من الجزئيات التي لو سئل عنها أبو بكر الصديق ما فهمها وما عرفها، ولو سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرفها. فلم يكن أحد منهم يعرف شروط لا إله إلا الله، ولم يكن يعرف جزئيات المسائل العقدية بالتفصيل، وإنما كانوا يؤمنون هذا الإيمان الجملي الذي انطلقوا فيه من فهمهم للنصوص على سليقتهم وعربيتهم الأصلية، ولم يحتاجوا إلى كثير من التأويلات والجزئيات التي احتاج إليها فيما بعدهم. وليس هذا إنكارا لتلك الجزئيات، فنحن نحتاج إليها، ولكن ليس معنى ذلك أن حاجتنا إليها تقتضي منا أن نترك ما كان عليه سلفنا الصالح من الشهادة بالإيمان لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ورأيناه يواظب على الوضوء ويداوم عليه ويصلي الصلوات الخمسة إلى القبلة في أوقاتها، فهذا هو المسلم وسريرته ونكلها إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا نكلف بالسرائر، فالله يتولى السرائر ونحن قوم نحكم بالظواهر. ولذلك من رأيناه يداوم على الوضوء فإنه لا يداوم على الوضوء إلا مؤمن، ونحمله على ظاهره ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك نعلم أننا نحن أيضا خطاؤون، فلذلك لا نجعل من أنفسنا شهودا أو قضاة على الناس ولا محاسبين لهم، بل نسعى لتعليمهم ما علمنا، ونسعى لإرشادهم إلى ما عرفنا وجه الصواب فيه، ونعذرهم إذا خالفونا في الأمور الاجتهادية التي المجال فيها واسع وكل يخاطب بها على قدر فهمه وعقله ومستواه، ولا يمكن أن نجبرهم على خرط إبرة وطريق ضيق اختص به فرد. فعندما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة قال لمالك إنه لم يبقى عالم غيري وغيرك، أما أنا فقد شغلتني الخلافة، وأما أنت فاكتب للناس كتابا سأجبرهم عليه لا يخالفونه. فقال مالك إن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق به أصحابه في الأمصار، فلأهل كل بلد منه ما أدركوا عليه من أدركوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن أجبر الناس على قولي ولا على ما كان لدى أهل المدينة. وهكذا فأهل كل بلد لديهم من العلوم ومن الرواية ومما كان عليه من أدركوا من سلفهم الصالح من الصالحين ما يأخذون به، ولا ينبغي أن يتعصبوا له ولا أن يروا أنه هو الحق الذي لا غبار عليه. فقد رأينا جماعة في أمريكا تسمى أمة الإسلام، كان أهلها في البداية يرون أن الإسلام مختص بالسود، وأن من دخل الإسلام من البيض يجب قتله، وما ذلك إلا أنهم انطلقوا من واقعهم وتربيتهم فتعصبوا لدى الآخر على الآخرين، وخلطوا الإسلام والدين بما ليس منه، وجعلوا ذلك من الثوابت، فمن ليس على هذا المنهج ولا على هذه الطريقة يجب قتله لديهم، حتى ولو كان ذلك راجعا إلى الخلقة كلونه، فيرون أن الإسلام لا يستحقه إلا من كان أسود، وأن من ليس كذلك لا ليس بمسلم ولا يؤذن له بالإسلام أصلا، وإذا دخله لا بد أن يقتل. ما أريد أن أستأثر على مشايخنا الكرام بالحديث، وأعلم أن هذا الحديث يطول وأن الكلام فيه كثير، وأن من الجيد أن يدرك الناس أننا إذا أرشدنا الناس إلى الحق فليس معنى ذلك أننا نريد إكراههم عليه ولا إلزامهم به، وإنما نريد أن نتفق على هذا الحق الذي لا غبار عليه، وأن ننفي عنه ما سواه من ما أضيف إليه مما ليس منه، وأن نبين للناس أن الدين قسمان منه ثوابت ومعلوم من الدين بالضرورة، وقطعيات محكمات لا يسع أحد أن يتركها ولا أن يخالفها، ومنه أمور اجتهادية وهي أوسعه وأكثره وأغلبه، وهذه يسع فيها الخلاف، والخلاف فيها سيبقى قائما، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فالخلاف غير السائغ هو ما يكون ردا لنص صريح صحيح لا مرية فيه، والخلاف السائغ هو ما كان معتمدا على دليل، ولو اعتمد الطرفان على دليلين فلم يكن أحدهما حاسما في مقابل الآخر. والخلاف السائغ أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف محسوم وخلاف غير محسوم، فالمحسوم منه ما ترجح أحد طرفيه بالدليل، وغير المحسوم ما لم يترجح أحد طرفيه بالدليل. وأهل الأصول يقولون العمل بالراجح واجب لا راجح، وهذا محله لأهل الاجتهاد والتبصر، أما من سواهم من المقلدين فهم غير ملزمين بذلك. وكذلك لا بد أن يكون من طرحنا البين الواضح الذي نسأل الله أن ينفع به الناس أن يعلموا أن هذا الذي نقوله هو الذي يجمعنا، وهو الذي يقتضي منا تمسكا بالثوابت، وهو الذي يقتضي منا إنصاف غيرنا إذا خالفنا مطلقا، ويقتضي منا أن لا نكفر أحدا من المسلمين، فإن تكفير المسلم كقتله، وإذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه رجعت عليه، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وتحذير كذلك من تبديع أهل السنة ومن نقصهم، فنحن نريد زيادة أهل السنة ولا نريد نقصهم، ونريد الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعته بين الناس، ولا نريد التعصب والمقيت والذميم. ولذلك أختم حديثي هذا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه الشمس العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني